السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر المحرم سنة 1437 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى بعض الفوائد من غزوة تبوك. وصلنا إلى الفائدة 16، ذكرنا أن المنافقين قد بنوا مسجدا قبل أن يسافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، بنوا مسجدا لكي يفرقوا بين المؤمنين ويحدثوا الفتنة. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله أن يقوم فيه، وفي رواية أنه أمر بهدمه وإحراقه. والمنافقون دائما في كل عصر ومصر يقومون بالأعمال ويبنون بعض المؤسسات لكي يفرقوا بين المؤمنين، وهذا موجود دائما، يفرقوا بين المؤمنين ويحدثوا بينهم الفتنة حتى لا يتحد المسلمون. وأنتم تشاهدون هذا الأمر واضحا خاصة في هذا العصر. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله أولا، ثم عليه أن يأخذ الحذر من المنافقين والكافرين وأن لا يثق فيهم. الفائدة 17، إن كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك نجاهم الصدق لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكذبوا، كانوا صرحاء، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم تخلفوا بدون عذر، ما كذبوش مثل المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الغزوات ويكذبون. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا، فالصدق نجاهم، ولهذا أمرنا الله تعالى بالتأسي بهم لأنهم كانوا صادقين. قال الله تعالى في نهاية قصة كعب بن مالك وصاحبيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقصة كعب بن مالك مؤثرة لمن تدبرها، ولهذا يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، يقول: ما رأيت أبي يبكي قط إلا في حديث توبة كعب. يعني كعب، كان الإمام أحمد رحمه الله لما يقرأ عليه قصة كعب بن مالك وصاحبيه أو يقراها هو كان يبكي لأنها قصة مؤثرة. الفائدة 18، تعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين جميعا في المدينة بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. أمر المسلمين أن يهجروا كلامهم، فكانوا لا يكلمونهم. أما صاحباه صاحبا كعب، فكان شيخين كبيرين فكان يجلسان في بيوتهما. وأما كعب بن مالك فكان رجلا شابا، فكان يدخل المسجد ويصلي مع المسلمين ولا يكلمه أحد، يمشي في السوق لا يكلمه أحد، يمشي في الشارع لا يكلمه أحد، حتى إنه في يوم من الأيام ذهب عند أخ له في الله كان يحبه حبا كبيرا، فوجد الباب مغلق، باب البستان، فتسلق الجدار ووجد صاحبه أخاه في الله يشتغل في الزراعة، فقال له السلام عليك يا فلان، فلم يرد عليه. فقال يا فلان أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. ثم كرر عليه الجملة فلم يرد عليه، ثم كرر عليه الجملة المرة الثالثة فلم يرد عليه، ثم بكى كعب بن مالك وقال إني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أخوه بكاءه لم يكلمه، فقال له الله أعلم، قال الله أعلم. ثم خرج كعب بن مالك من البستان كما دخل وهو يبكي. هنا نستفيد أنه يجوز الهجر لمن وقع في معصية أو في بدعة حتى يتوب، والهجر فوق الثلاث لا يجوز في أمور الدنيا. هجر المسلم للمسلم فوق ثلاث أيام ما يجوزش في أمور الدنيا، لا يجوز. في الثلاث جائز، يعني واحد زعفت عليه فحبيت ما تكلموش ثلاث أيام يجوز، مثلا تخاصمت معاه يوم الاثنين جاي يقول لك اطلب منك سماح ما رديتش عليه خليته، غدوة بدك سلم عليك ما رديتش عليه، ممكن ترد في نفسك، يجي يهضر معك تهضرش معه، شحال عندك لأمور الدنيا شحال؟ ثلاث أيام، ثلاث أيام خلاص إذا سلم عليك خلاص. الإسلام جعل ثلاث أيام هذه لأن بعض النفوس ما يروح لهاش الزعاف إلا في هذه الثلاث، فوق الثلاث لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام من هاجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. واليوم شحال من مسلمين راهم متهاجرين على جال معزة، على جال بقرة، على جال قطعة أرض، على جال خزر فيه خزرة ما مشي مليحة ما يهدرش معاه إلى يوم الدين. خاصة نحن الجزائريين نعامل الناس بالخزرة، يعني واحد يخزر فيه خزرة مشي مليحة خلاص تكلاسيه كما يقولوا. لماذا؟ قال خزر فيا خزرة شينا، ممكن هو كان غضبان هذيك الخزرة مشي ليك كان غضبان، فأنت استفسر يا أخي. بعض الناس على الخزرة ما يجيش يهضر معاه، ما يعرفش واش كاين في بطنه في قلبه منه. المهم أمور الدنيا ثلاث أيام فقط، هذا جائز ماشي لازم ديرها، إذا ما درتهاش أفضل، تزاعفتو بعد ساعة نص ساعة تصالحتو هذاك هو الأفضل. لكن كاين بعض النفوس يقول لك لا لا ما نهضرش معاه، راني زعفان خليني روح بعد عليه. عندك الحق ثلاث أيام، فوق ثلاث أيام لا. لكن في هذه القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بهجر كعب بن مالك وصاحبيه، فهاجروهم شحال؟ 50 يوم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكان كعب بن مالك شابا فكان يأتي المسجد فكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه، فيقول كعب لا أدري أسمع أرد علي أم لا. قال فكنت أنظر إلى شفتيه فأحس أنه قد رد علي لكن بدون أن يسمعه. وكان كعب بن مالك إذا صلى النافلة ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قاعد في المسجد، كعب بن مالك وش يدير؟ يصلي. طبعا هو ينظر إلى محل وين يشوف؟ محل السجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذه النظرة تدل على ماذا؟ رحمة، شفقة. فكان كعب بن مالك يسارقه النظر، يحب يشوف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كعب ينظر إليه، ماذا يفعل؟ يصرف وجهه. هنا يقول العلماء يجوز الهجر لبعض العصاة، لبعض من وقع في بدعة، لكن لحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن نزجره وأن يتوب وأن تقوى السنة ويقوى الخير. أما الهجر الذي لا يأتي بهذه الفوائد وبهذه الحكم، هذا وضع للهجر في غير محله، وهذا خطأ. ولهذا كل يقوم بالهجر، الذي يقوم بالهجر هو الإمام، يعني الحاكم والعالم والمطاع. إذن الهجر أيها الإخوة لا يستعمل إلا إذا كان هناك يأتي بماذا؟ بفائدة. لمن؟ يعني للسنيين الذين وقع بعضهم في بدعة أو في سيئة فنريد أن يرجع. أما إذا هجرناه لم يرجع فهذا خطأ كبير. إذن الهجر لوجه الله، الهجر من أجل الدين، لابد من أن نستشير فيه العلماء، والعلماء المعتدلين مش العلماء المتشددين الغلاة. كان بعض العلماء عندهم شدة، إذا بدع إنسان أنت ما وافقتوش يهجرك. أنا لا، هذا خطأ. فلابد من أن نتريث في هذه المسألة، وأن نقدر ظرف الزمان وظرف المكان. أحيانا في بعض البلدان يكون الخير قوي والسنة ظاهرة وأهل الخير هم الغالبون، فهنا إذا أمرنا العالم بهجر إنسان فيأتي بالخير هذا الهجر وبالحكمة. أما إذا هجرنا إنسانا فزاد تلف، زاد تعمى، هذا الهجر ليس مفيدا. وقد وقع شيء من هذا في هذا العصر. بعض المشايخ الله يسامحهم خاصة السعودية أمروا بالهجر، يتصلوا بهم من أمريكا، من كندا، من هولندا، من أدغال إفريقيا، فيأمرونهم بالهجر، اهجروا فلان، اهجروا اهجروا. فوقعت فتنة كبيرة. على سبيل المثال، هناك شخص في فرنسا فرنسي كان كافرا وأسلم، أسلم دخل في الإسلام جديد مازال طري. فبعض الشباب هذو اللي يتبعوا هذا المشايخ الغلاة شافوا باللي هذا الفرنسي المسلم الجديد أخطأ في شيء، هما شافوا أخطأ، لعله صح أخطأ، لعله هم رأونه رأوه أخطأ فهجروا. رجل مازال جديد، يعني قبل أسبوع ولا قبل شهر كان كافر، كان يعبد الصليب أو كان ملحد ما يعبد والو، فهجروا، ارتد عن الإسلام، عاود ارتد. وكيف زين ما يعرفش مسكين أنا على قال، لأنه أو يتبع في الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني قال لنا الشيخ متاعنا ما تجدوش تسمعوا له وكذا، فارتد عن الإسلام. هذه واقعة، واقعة في كل البلدان، حتى هنا في بلادنا شباب ساكن يفتيوا لهم بعض المشايخ الغولات وبعضهم ما يفتي لهمش، يقول لهم مثلا الشيخ الفلاني عليه ملاحظات. طيب حتى هذا اللي راه يهضر عليه ملاحظات، ما فيش مشكل، عليه ملاحظات، عنده اخطاء، صح الشيخ ما قالهمش هجروه. فريق بعض الشباب واش يديروا؟ يهجروا الشيخ هذاك، ما يسلموش عليه وما يسلموش على التلاميذ تاعو. يعني وين كاين الريحه تاع الشيخ، الريحه تاعو يبعدوا عليها. هذا خطا. يعني قد يكون الشيخ فلان عنده اخطاء، عنده كذا، نجتنب اخطاءه. اما هذا الهجر وين يشوفوه ما يسلموش عليه، وين يشوفوه يقطبوا الوجوه تاعهم، وفي المقابل هذوك الشباب تجدهم يجلسون مع اصحاب الدخان، يجلس مع ناس يتكيفوا الدخان، لما يقوم منهم، لما يقوم من عندهم ذلك الهاجر اللي راهو محافظ على السنه، الريحه تاعو تولي كاع واش دخان. علاه تقعد مع هذا؟ كيف تقعد مع هذا وتترك طلبه العلم طاهرين نقيين دائما ذكر الله في ألسنتهم، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على ألسنتهم، تخليهم علاه؟ لأنه ما يروحوش يقعدوا عند الشيخ تاعك. هذا خطأ. كاين بعض الشباب الآن مثلا اللي يشوفوه ما يجيش الحلقة تاعنا يهجروه، هذا خطأ. ماناش دايرين أنا حزب أبي سعيد، اللي يجي مرحبا به، ما يجيش وقتاش ننكروا عليه إذا ما يحضرش كاع العلم. أنا ننكروا عليه لأنه لا يحضر ماذا؟ العلم. أما خلى الحلقة تاع أبي سعيد وراح للحلقة تاع الشيخ فلان أو فلان مادام يستفاد ويعلموا الدين، الله يسهل عليه، احنا نفرحوا بهذا، كش مشكل. إذن أيها الإخوة، الهجر في هذا العصر خاصة اللي رانا فيه الإنسان لا يستعمله إلا قليلا، وإذا استعمله بعد مشاورة لأهل العلم أهل العقول وبعد استخارة وتريث حتى يأتي هذا الهجر بالنتائج الجيدة. انظروا إلى كعب بن مالك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره وهجر صاحبه، جاءت الفائدة ولا لا؟ جابت الفائدة؟ جابت الفائدة، أنهم رجعوا إلى الله واستغفروا من هذا الذنب الذي وقعوا فيه. في المقابل المنافقون كان بعضهم يعلن للعداوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم، كان يتألفهم يعني ما يعاقبهمش، لما يسألهم يقولوا له لا ما قلناش، يخليهم، لكن هو يعرف أنهم منافقون فكان يتألفهم، خاصة إذا كان ذلك المنافق عنده أتباع، عنده ناس يزعفوا من أجله ويتعصبون له، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. وهذا الأمر الذي كان يسير عليه علماؤنا الكبار إلى اليوم راهم يسيروا على هذا المنهج، أنهم لا يستعملون الهجر إلا في حدود ضيقة وبشروط أن يأتي، بشرط أن يأتي بالفائدة، وهي الفائدة هي تقوية الإسلام وتقوية السنة وتقوية صفوف المسلمين. أما من كان مبتدعا ضالا فهذا يهجر ويترك، وإذا رأى بعض العلماء أن نتألفهم حتى نأتي بهم إلى الخير نمشي على هذا الأمر، لكن لا نخالطهم مخالطة تضرنا. الفائدة 19، كعب بن مالك لما كان مهجورا أرسل إليه ملك غسان، ملك غسان هذا كان في الحدود بتاع الجزيرة العربية جهة الفرس، فأرسل إليه رسالة وقال له، وكان يعرفه، بلغنا أن صاحبك قد قالك، قالك يعني أبغضك وأبعدك، فلماذا تجلس في بلد الغربة والذل؟ تعال عندنا نواسك، أروح عندنا تعيش مليح. ماذا فعل كعب بن مالك؟ خذ هذه الرسالة وراح حرقها، ما خلاهاش، قال بالك نحتاجها كاش نهار، حرقها. لماذا؟ حتى ممكن يضعف في لحظة من اللحظات فيأخذ الرسالة وشغل تأشيرة راح حرقها، لأنه هذه التأشيرة هتجيب له البلاء، هذه الورقة عبارة عن تأشيرة، فهو خاف فما خلاهاش خباها، لا أحرقها حتى يقطع مادة الشر. إذن فائدة 19، إن كعب بن مالك أحرق الرسالة، نأخذ من هذا العمل المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين خاصة في المستقبل. يعني واحد عنده حاجة مش مليحة، مثلا شريط فيه فساد أو كتاب فيه فساد، ما يخبيش، عليه أن يتلفه حتى لا يرجع إليه. أو إذا كان ذاك الكتاب فيه من يرد عليه من العلماء يعطيه لبعض العلماء حتى ذاك العالم يحذر من ذلك الكتاب ويعلق عليه. الفائدة 20، استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. يذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد قصة غزوة تبوك أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه مع صاحبيه وجاء كعب بن مالك إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره بعدما صلوا الصبح ووجد المسلمين، فكان يمشي أمام المسلمين ويقولون له هنيئا لك التوبة، هنيئا لك التوبة، هنيئا لك توبة الله. لما جاء أمام طلحة بن عبد الله قام إليه وصافحه وهنأه بالتوبة، قال كعب بن مالك ولا أنساها له. إذن واحد لربي يرزقه النعمة من يتصافحه وتهنئه، وكذلك إذا كان الله أعطاه نعمة دينية، يعني مثلا واحد حفظ القرآن، حفظ القرآن فنقول له نهنئه نصافحه ختم القرآن، هذا جائز إن شاء الله. الفائدة 21، عظم عاقبة الصدق، هذه لعلها مكررة لكن فيها فائدة. الصدق فيه فائدة وفيه بركة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. الفائدة 22، كان المنافقون إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له فإنه يقبل ماذا؟ ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. هنا قال ابن القيم رحمه الله وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كان أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزوة، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. ابن القيم رحمه الله يقول باللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيجيوه المنافقون يعتذروا له يقبل العذر تاعهم الظاهري، وأما سرائرهم فإلى الله سبحانه وتعالى. أنت كي واحد يغلط معك ومن بعد يجي يطلب منك سماح، شو كيما نديرو احنا؟ يقول هذا لا هذا راهو جاي يشمت فيا. يعني واحد مثلا يكون متخاصم مع واحد من بعد هذا يمرض فيأتيه خصمه باش يعوده وش يقوله أو جيش مدفية. وهذه وقعت لبعض الغولاة على الجرح والتجريح في هذا العصر. داير حالة في واحد الشيخ يهدر فيه ومن بعد مرض هذا الجارح هذا حتى كاد يموت. فجاءه هذا الشيخ الذي المجروح كي خرج واش قال لهم هذاك الجارح؟ قال لهم جيش مدفية. أعوذ بالله، انت يا شيخ انت امام، انت تدرس فوق المنبر، فوق تكون قدوه، ما تكونش كيما السوقه والعامه اصحاب القهاوي، انت امام، حتى لو شكيت في هذا اسكت اكتمها. قالوا ما جايش مدفيه، جاي زورك لعله هاك راح تموت، تطلب منه سماح تتسامحه. ف هذا ليس من الأخلاق التي ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على السماحة. فواحد اعتذر لك يا أخي ولو راه في قلبه ما هو الصادق، خليه، مدام اعتذر إليك أقبل إساءته. هذا العادة هذه لازم نحوها. إذا راه مو الصادق فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة 23، أهمية النية في العمل. النية أيها الإخوة راهي مهمة جدا. فهنا قصتان في هذا الغزوة، قصة أصحاب مسجد الضرار وقصة الذين تخلفوا عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار. الذين بنوا مسجد الضرار قالوا باللي بناوه من أجل صلاح، لكن كانت نيتهم فاسدة. شوف أهمية النية. والذين تخلفوا عن غزوة تبوك لكن كانوا معذورين، كانوا قد شاركوا المسلمين في الغزوة كلها باش بالنية. فشفت النية بالنية تقدر تصل إلى الدرجات العلى. فالإنسان دائما ينوي الخير، ولهذا الإنسان مثلا كل ما يجي الحج قبل ما يجي الحج انوي باللي تروح تحج، انوي دير النية. إذا حجيت الله يبارك، ما حجيت عندك واش عجب تاع النية. وهذه وقعت لبعض الناس، كان عندهم نية قوية باش يحجوا وبدأ يجهز نفسه لكنه لم يتيسر. فلما رجعوا أصحابهم الحج قالوا له شفناك في الحج. قالوا ما حجيت. قالوا والله غير شفناك قدامنا ترمي في الجمرات، سبحان الله العظيم. قالوا والله ما حجيت. قالوا له والله غير شفناك. واش معناتها هذه؟ ها النية. ممكن ملك من الملائكة حج في مكاني، قالوا والله غير شفناك، سبحان الله العظيم شفتوني. ها وسقسيوا الناس، صلينا العيد الأضحى كيف يقول لهم هذا الأخ؟ قالوا له والو، شفناك قدامنا ترمي. قالوا له على ما هدرتوش؟ جينا نهضروا رحت دخلت في الغاش. فالإنسان وش يدير يا إخوان؟ انوي دائما النية الحسنة. هذا هو الإنسان اللي يعرف صوالحه. احنا عندنا اللي يعرف صوالحه شكون؟ اللي يعرف يجيب الدينار والدرهم. لكن احنا في الدين اللي يعرف صوالحه هو اللي يعرف كيف يجيب ماذا؟ الحسنات، ولو بماذا؟ بالنية. نعم. الفائدة 24، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد على كعب بن مالك وصاحبيه وأمر بهجرهم، وأما المنافقون الذين اعتذروا بأعذار؟ وهي ف فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشدد عليهم. على لأن الإنسان الصادق والإنسان الخير ممكن تشدد عليه، ممكن تشدد عليه لمصلحته. وأما الإنسان التافه مش دير ما تخسرش روحه. يعني الآن واحد عاقل عاقل يتبلاوه ناس سفهاء، فهو يرد لهم ويبقى يتهارش معهم، فانت تجي لهذاك العاقل تقول له اسمع ارواح تبد روحك روح منا، يدور عليك يدور علي انا يا تدرج معهم. بعض الناس يزعف، احد الاخوه صرا له هكذا، قلت له اسمع، قلت له الناس كيهضروا معاك على لانه شافوك انت تاع العاقل تا تسمع، قالوا لك روح، يعني داروا عليك انت، ماشي داروا عليك انت عاقل تسمع، انت لما تبعد الشر واش يدير يتوقف. اما هذوك السفهاء ما يتوقفش الشر، سفهاء فاضيين فارغين قاعدين غير الواش للمشاكل. فاحيانا انت تشدد على الخير لمصلحته، واما الرجل التافه تساعف ويقول روح يا مالي شر، حتى ما تدخلش كما احنا نقولوا ما تخسرش، ها ما تخسرش روحك على هذا الإنسان أو هؤلاء الناس السفهاء. طيب إذن هذه بعض الفوائد من هذه الغزوة المباركة، فيها فوائد عظيمة. ننتقل مباشرة إلى عام الوفود. عام الوفود، النبي عليه الصلاة والسلام لما نصره الله تعالى في غزوة تبوك وخافه خافه الروم، العرب لما شافوا هكذاك العرب كانوا يخافوا الروم ويخافوا الفرس كما اليوم العرب يخافوا الامريكان والروس. كنت تقول لهم امريكان اللي جاي خلاص ما يردوش. انا اذكر مره امريكان هددت بعض البلدان العربيه قريب ماتوا من الخوف، قالوا ما أكو تحلوا فمكم بزاف راني جاي بالطيارات تاعي خاف. فالعرب كانوا يخافوا من الروم والفرس، بيناتهم مثل الأسود، لكن مع الفرس والروم ما يخلطوش فيهم. لكن لما جاء الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الروم والفرس يخافوا منه، والمسلمون يخافهم الروم والفرس. متى؟ لما قوي المسلمون وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش الكبير من المدينة إلى تبوك. الجيش كان تقريبا 30,000. فالروم لما سمعوا كانوا يستنوا في تبوك، لما سمعوا وش داروا؟ هربوا. العرب لما سمعوا باللي الروم هربوا من لقاء النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين خاف، فقالوا هذا الرجل نصره الله على المشركين في مكة ودخل مكة وما نزلش عليه الطير الأبابيل، هذا دليل باللي هذا الرجل هذا هو رسول. زيد بعد فتح مكة زاد قاتل في الحديبية، قاتل في حنين ثم الطائف ثم زاد راح للروم، زاد راح للروم باش يقابل الروم. فهمنا العرب شافوا هكذا قالوا هذا رجل نبي. فبدأت الوفود لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بدأت الوفود تأتي، وفود العربية، باش لكي يعلنوا إسلامهم واتباعهم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن الوفود الذين جاءوا أحد العقلاء والسادة من سادات العرب، وهو ضمام ابن ثعلبة. هذا جاء إلى المدينة، جاءت هناك وفود كثيرة، جاء كذلك وفد عبد القيس جاء وفد بني حنيفة وفد طي قوم تاع حاتم الطائي وفد بني زبيد وفد كيندا ووفد ملوك حمية وفد بني الحارث بن كعب وفد همدان ووفد فروة بن مسيك المرادي وفد سرد بن عبد الله الأزدي وفد فروة بن عمرو الجذامي. هؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أسئلة وأعلنوا الإسلام ورجعوا إلى أقوامهم فعم الإسلام في بلدانهم. عندنا وفد عبد القيس. وفد عبد القيس هذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هما يسكنون في الجزيرة العربية. لما دخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من القوم أو من الوفد؟ نستفيد فائدة التعارف. هذا التعارف هنا عندنا راهي ضعيفة خاصة في بلادنا. أحيانا نتلاقاو مع بعض الناس تقعد معه ساعة ساعتين ونهضروا في كلش ما تعرفش اسمه يقولكش اسمه يهضروا في كلش في أمور ما يقولش اسمه. هذا خطأ. التعارف هذه سنة. علاش الناس ما يتعرفوش؟ أسباب كثيرة منها الخوف. واحد ما يمن صاحبه خاصة بعد ما مر علينا هذوك السنوات العشر تاع الإرهاب لا أعادها الله علينا. هذه السنوات هذه ولو الناس يخاف. الآن مثلا من مخلفات هذا الخوف كي تطلع في عمارة فيها شقق إزابارتمون ما تصيبش الأسماوات على البيبان صح ولا لا؟ الجزائريين ما يديروش أسماوتهم على البيبان. بكري كانت كاينة بعد الاستقلال نشفى تطلع في عمارة تصيب الشقق عبد القادر بن قدور عمر بن عمر باش كي طبطبش عند الناس واحد اخرين دوكا ما كاش الا القليل خوف. وهذا خطا يا اخي. دير اسمك على الباب. كذلك في المكاتب كي تدخل المكتب مدير ولا نائب مدير دير اسمك. هذه راهي موجوده عند بعض الناس في مثلا الشرق الاوسط ولا عندنا قليله موجوده لكن قليله. كذلك لما تجلس مع ناس تعرف عليهم. احيانا قلت لكم نقعدوا في مجلس نعرف فلان وفلان وفلان فانا نقول له من الاخ شغل وجهه يتبدل يسقسي فيا هذايا واش يقول له هو يعني باش نعرفك باش كي نهضر نقول لك يا عبد القادر يا محمد يا علي يا زبير باش نعرفك. فالتعارف مليح. وهذا هذا الامر هذا راهم يعملوا به الكفار او بعض الكفار خاصه في امريكا. نقولها لكم ماشي باش نختاليو بهم باش نعاودوا نرجعوا الحاجه تاعنا. يحكي لي احد المسلمين كان يدرس في امريكا الولايات المتحده الامريكيه قال مره سافرت في الحافله مسافه 1000 كيلومتر قال ركبت الحافله من أول محطة إلى نهاية الرحلة. طبعا الحافلة تمر على مدن قرى فينزل شخص ويطلع شخص وينزلوا أشخاص. فقال أنا جلست في المجلس تاعي طوال هذه الرحلة لكن على يميني وعلى يساري كان ينزل أشخاص ويصعد أشخاص. قال طول هذه المسافة كلما صعد إنسان أول حاجة يقولها لي طبعا هم يقولوا السلام يقولوا هاي ماي نيم إز كذا كذا هاي يعني مرحبا أنا اسمي فلان. قال لي عجب. قال لي إحنا في الدول العربية قليلة تركب مع إنسان في الكار منه 30 دوف ما تعرفوش وش يكون بدك تسقسي يقول تسقسي في يا أخويا واش كاين وين تخدم انت؟ حابين تعرف عليه؟ ما تعرفش خويا، خلينا المعرفه مكان. بصح راه 1000 كيلومتر، احنا نمشوا 1000 كيلومتر، واحيانا يتكلم معاك ويدخل معاك في مواضيع بصح ما تعرفش اسمه. هذا خطا، فمن السنه التعارف، من السنه التعارف، خاصه اللي راح تخالطوا راح تسافر معاه. نيح كان له في الحلقه هذه شحال اللي راهم يجوا ما شاء الله، كان اللي ما يعرفش اسم صاحبه، صح ولا لا؟ ما يعرفوش، بالك 5 سنين 6 سنين او حاضر الحلقه يقعد على اليمين تاعو وكتفه يتحكك مع كتفه، ما يعرفش اسمه والو. يتلاقى مع نفسه صح، ما يقولوش صحتنا صح او السلام عليكم وبس. اذا التعارف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم، من الوفد، فيها والو. وما تزعفش كي يسقسيك، ما تقولش على راه يسقسي في هذا، واش ما تخاف، ما تخافش، عليك الامان. طيب قالوا ربيعه، ربيعه يعني من قبيله ربيعه، قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما. شوف رحب بهم النبي عليه الصلاه والسلام وزاد دعا لهم. فقالوا يا رسول الله انا لا ناتيك الا في الشهر الحرام، الا انا لا ناتيك الا في الشهر الحرام. علاش ما يجوش الا في الشهر الحرام؟ اذا راهو هنا مول هذا الدراجه الناريه هذه طفيها، الا هو معانا اخرج ليها وسكتها. إنا لا نأتيك إلا في الشهر الحرام. علاش ما يجوش إلا في الشهر الحرام؟ خاطر ما كانش القتال، ففي الشهر الحرام العرب كانوا يقدروا يسافروا قطاع الطرق ما يصدموش عليهم. بكري كان قطاع الطرق، قطاع الطرق خاصة في الجزيرة العربية، إنسان يخرج في قافلة ممكن ما يوليش. لكن في الشهر الحرام العرب مع كفرهم ومع شركهم كانوا يحترمون الشهر الحرام. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، قالوا له بيننا وبين المدينة كاين مضر، قبيلة مضر، ما يخلوناش نفوتوا، يتعدوا علينا بصح في الشهر الحرام نفوتوا. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قالوا له يا رسول الله علمنا، علمنا حاجة نعلموها القوم تاعنا كي نرجعوا ليهم وندخلوا به الجنة. شوف هنا نستفيد أن الإنسان يتعلم باش واش باش يدخل للجنة، ما تتعلمش باش تزوخ على الناس، باش تحقر الناس، خاصة علم الدين، علم الدين ما تتعلمش باش تحقر الناس ولا باش يعني تصرف وجوه الناس إليك. كما أحد الشباب مسكين راح يقرأ في المدينة المنورة في هذا العصر، راح يقرأ، فوش يقول لأصحابه؟ يقول لهم أنا نقرأ إن شاء الله كي نكملوا القراية تاعنا نوليو للجزائر، الدعاة كاع اللي راهم في الجزائر هذوك هذوك القدم هذوك نقول لهم كاع قاريو قاريو. تسمى النية وشنو؟ هي فاسدة من الأول، لو حاب واش ينحي المشايخ هذوك القدم ويبان هو. أولا يا ابني ما تقدرش تقوم بالدين وحدك، يا طلاب العلم خاصة يا طلاب العلم ردوا بالكم من الحسد. كاين بعض العلماء مع الأسف، بعض المشايخ كيبان كاش طالب علم ولا عالم كيما هو ما يحبش، يحب يكون غير هو بقى. ما تقدرش يا أخي، لو كان تقدر معليش هتفضل. الدين هذا لازم له ماذا؟ تعاون. العلم لازم فيه يتعاونوا العلماء طلاب العلم، حتى عامة الناس يتعاونوا على العلم، يتعاونوا كيف يسهلوا المكان وين يجي الشيخ يقريهم، يسهلوا وين يجوا الطلاب يقراوا، كل واحد يساهم بقدر. واحد يقدر يبني طوبة، يشارك بكرسي، يشارك بلوحة، يشارك بقلم، باش ينتشر ماذا؟ الخير. فقالوا له يا رسول الله علمنا باش ندخلوا للجنة باش ندخلوا للجنة. طيب فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالإيمان بالله وحده. نبدأ يعلمهم. فقال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لا يشرح لهم. قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وش نقوله؟ الله أعلم. صح. فقال لهم هنا بدأ يشرح لهم الإيمان بالله وحده وش معناته؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا هو الإيمان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقول وعمل، ليس كما يقول بعض المسلمين في هذا العصر إن لم يكن كثير يقولون الإيمان وين؟ الإيمان في القلب. يعني امرأة تشوفها متبرجة تقولها يا بنت يستر روحك، تقول لك واش الإيمان في القلب. كما واحد الشابة بنت حكيت لكم عليها، كنا في الحافلة ماشي متحجبة، فقلتها يا بنتي لبسي الحجاب، قالت لي الحاج الإيمان في القلب. قلت لها وكانت لابسة الإعلام تاع الجزائر، كانت رايحة للبالون للكرة. قلت لها يا بنتي تحبي الجزائر؟ قالت لي نعم بلادنا حبوها، كلنا نحب الجزائر الله يحفظها. قلت لها بصح واش رايك لو كان تديري الإعلام تاع فرنسا وتقولي تحية الجزائر؟ قالت لي ما كاش كيفها الحاج. قلت لها يا أخي الحب في القلب. فسكت. يعني واحد يقول أنا أحب الجزائر تحيا الجزائر ويرفض الإعلام تاع فرنسا، وش يقولوا للناس؟ كاذب. واش لازم يرفض الإعلام تاع الجزائر؟ كيما تحب الجزائر يرفض الإعلام تاع الجزائر. فالإيمان في القلب وفي الأقوال وفي الأعمال. واحد يقول أنا نحب الجزائر ويعمل لإخراج تخريب الجزائر، هذا يحب الجزائر؟ هذا يكذب. هذا إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم الإيمان، فذكر الإيمان ما ذكرش غير بتاع القلب، ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة تكون في القلب وتكون في اللسان. وإقام الصلاة إقام صلاة في القلب برك. هذا واحد قال هالي قلت له اسمع أنا ما تصليش، قال لي صلىها قلبي. هذا قال لي صلىها قلبي. ها مليح هذه صلىها قلبي. يعني احنا نوضو ونصلي ونتوضا وفي البرد وكذا السيدة وقاعد ويفوتنا الجنة ما شاء الله الله يبارك. صلىها قلبي. كيف صلىها قلبك هذا؟ كاش منها؟ لازم يصليها قلبك ولسانك و جوارحك. نعم. وإيتاء الزكاة وصيام رمضان هذه كلها من الإيمان. وأن تعطوا من المغنم الخمس، كي تجاهدوا كي الغنيمة قبل ما تقسموها قبل ما يقسمها الأمير تاع الجيش ينحي واش الخمس، يقسمها على خمسة الخمس لله ورسوله صدق على الفقراء والمساكين آخره، والأربعة الأخماس توزع على أفراد الجيش. ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير. نهاهم عن الشرب في بعض الأواني، قالوا ما تشربوش في بعض الأواني، يعني ما تشربوش النبيذ ماشي الخمر، العصير مثلا تاع التمر ولا تاع العنب ما تخليهوش في هذه الأواني المخدومة من الحنتم والدباء. الدباء يعني هذيك القرعة اللي ناكلوها، القرعة ولا الكابويا كانوا واش يديروا؟ ينحوا لها الداخل ويخبيوا فيها العصير تاع العنب او العصير تاع التمر. هذه الاواني يسرع اليها الاسكار، فقد يشرب الانسان وهو لا يشعر ان ذلك العصير صار مسكرا، فيسكر فيسكر بدون ان يشعر. والنخيل والمزفت هذه كلها خضر كانوا يحفروها من الداخل ويخبئوا فيها العصير، فنهاهم أن يشربوا في هذه الأواني. ابن القيم ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، رواه البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من هنا أن الإنسان يرد باله باش ما يطيحش في مشروبات التي فيه قد يكون فيها خمر. وأنبه إلى واحد المشروب راه انتشر الآن، ما من نقولكمش حرام بالصح، راني خايف ونظن باللي فيه حاجة، اللي هو هذا باربيكا مش عارف اسمه، ها اسمه باربيكان، ما ننصحكمش تشربوه، ما نقولكمش حرام، لكن خاف باللي بالك فيه كاش نسبة، لأنه كاين بعض الناس شربوا قالك حسيت بدوخة، قالك حسيت حبيت نوض نشطح، قال أنا ما نشطحش أنا بصح حبيت نوض نشطح، قلت له ما لا بالك ما فيها. وكاين بعض الناس كل ما يشرب هذه باربيكا هذه ولا كاوزمو يضارب، قلت له ما لا بالكش ما فيها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. دعوة إلى الله، كنت علموا حاجة، حضرنا خطبة تاع جمعة، حضرنا درس، سمعنا درس في الإذاعة في قناة، بلغ وصل ماشي سلام عليكم واش راكم البرد اليوم شتا دا ومنا يا اخي صليت الجمعة ايه ما سمعتش كاش كلمة هكذا فيها مفيدة. نعم بلغها، بلغ صاحبك زوجتك لابنتك، بلغ يا اخي بلغ كاش الا القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم واش قال لهم؟ احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، يعني الناس اللي خليتهم كي توليو ليهم علموهم، علموهم هذا الامر. اذن هذه بعض الفوائد من هذا هذه القصه، قصه وفد عبد القيس. هؤلاء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا، فعلمهم وارشدهم. كذلك كان وفد اخر جاء هو وفد بني حنيفه، وهذا وفد بني حنيفه كان معهم مسيلمه الذي سيكون كذابا. لما جاءوا لكي يسلموا، جاء معهم مسيلمه. مسيلمه هذا ما حبش يقعد مع الجمال، ما حبش يروح لما وصل للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع ثابت بن قيس بن شماس هذا صحابي، ثم وقف قالوا لهم جاء وفد بني حنيفة، فذهب إليهم فوقف عليهم يعني أمامهم، وبلغه أن مسيلمة قد قال لأصحابه بل ما يروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لو جعل لي محمد الأمر بعده لأبايعنه، يعني قالهم لو كان يديرني خليفة بعده نبايعه، يعني من الأول ناوي على الشر، ناوي على الدنيا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ونظر إليه قال لمسيلمة لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني قالوا لو سألتني حاجة. وفي رواية كان في يدي عود يعني عود تاع شجرة، قال لو سألتني هذا العود ما أعطيه وجه. ثم قال ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيلمة، قال إذا أدبرت يعني ارتديت عن الإسلام فإن الله سيعقرك، ستموت، يقتلك الله. وقال لعلك أنت الذي رأيتك في المنام. وش المنام؟ قال ابن عباس سألت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شاف باللي البس سوارين في اللي يلبسهم في اليد النساء، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم سوارين من ذهب في يدي، فأهمني شأنهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش، لأن الرجل ما يلبس السوارين وما يلبس الذهب، لكن في المنام هذا وحي من الله باش يخبروا بحاجة. فأهمني شأنهما، يعني بدأ يفكر كيف يتخلص منهما. فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، غير انفخ عليهم طاروا. فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي في اليمن والآخر مسيلمة مصح كما كان. خرجوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم زادوا طغاوا هذا مسيلمة والعنسي، فسلط ربي عليهما المسلمين لما كان أبو بكر الصديق هو الخليفة، وقتل العنسي هذا في اليمن، وقتل كذلك مسيلمة الكذاب. إذن هذه القصة نستفيد منها أن كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني أن الإمام يعني الحاكم يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعين ذلك. يعني يجوز للحاكم المسلم يقابل، يروح يستقبل الكافر إذا جاء، إذا كان هناك مصلحة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت يجيبك عني، ثابت ابن قيس بن الشماس كان خطيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفرش الهضره مع مسيلمة، أعطاه كلمات نافعة جامعة وخلاه. إذا قال له إذا حبيت التطويل في الكلام، هذا ثابت بن قيس خطيب المسلمين هو يجاوبك. وفي هذا الحديث فضيلة من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث كان هو الذي وفقه الله لنفخ شكون مسيلمة والأسود العنسي وكثير من الكذابين وكذلك المرتدين الذين ارتدوا. أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ هو الذي حاربهم وانتصر عليهم هو والمسلمون، والحمد لله. طيب إذن نتوقف هنا عند وفد الأشعريين من اليمن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ هل للعمرة طواف الوداع أم لا؟ الراجح أيها الإخوة أن العمرة ما فيهاش طواف الوداع، العمرة ما فيهاش طواف الوداع، طواف الوداع هو للحج فقط. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن المسلمين كانوا يقومون بالعمرة، فلم ينقل عن هؤلاء الصحابة فيما أعلم أنهم كانوا يطوفون للوداع في العمرة، وإنما طواف الوداع يكون فقط في الحج. يقول في آخر الزمان تكون الخلافة على منهاج النبوة، من الأول الخلافة أم المهدي؟ الله أعلم. على كل حال شوف الجماعة المهدي اللي راح يجي إن شاء الله ويسير المسلمين ما يجيش، والمسلمون غير مهيئين. لازم نكون المسلمين مهيئين، أما أنتها خلاص ما خصهم غير القائد برضه. أما يكونوا مسلمين مختلفين وكل واحد داير دولة في رأسه، كل واحد كما قلت لكم صف في المسجد صف فيه مثلا 100 نفس، كل واحد داير دولة في رأسه، ما كاش تفاهم. هذا مازال ما يجيش المهدي. المهدي وقتاش يجي المسلمون يكونوا يعني أغلبهم يقولوا مثلا 90% يعني المسلمين خلاص مسقمين حافظين على الصلاة أخلاق عالية، خصهم برك سكول، ها خصهم الرأس برك الرأس ثم يجي. فبزاف من الناس يقولوا خلاص الأسبوع القادم راح يجي المهدي. وين يجي المهدي؟ جارك ما تتفاهمش معي، يجي المهدي، يجي المهدي دوك يسد من بينك وبين جارك، ولا يحارب اليهود ويحارب الكفار وكيد المهدي يجي يدير المصالحة بينك وبين جارك على جال معزة ولا قطعة أرض. لكن تسقمو يبقى لنا غير قائد، ثم ربي يخرج لنا المهدي. ما يخرج المهدي يعني يتولد عادي من أب وأم ويصلحه الله، كي يكبر يصلحه الله تعالى في ليلة. نعم، هل هذا حديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ نعم، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والعطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، معنى الحديث. فالعطاس مليح لأنه فيه فائدة، وأما التثاؤب ففيه الكسل. فالمن سني الثائب أولا ما يقولش ها ها ها، كان بعض الناس في الصلاة رانا نصلي وتسمع ها، غلط يا أخي، شد روحك شد روحك يا أخي، في الصلاة. فإنسان إذا تثائب يجعل يده على فيه ويكتم ولا يعوي، فإنه إذا عوى ضحك منه الشيطان. والعطاس كذلك إنسان كي يعطس يخبي فمه، يغطي فمه بمنديل أو بقطعة قماش أو بيده حتى لا يخرج لا يؤذي الناس. وعليه أن لا، كان بعض الناس بالعاني يشغل يعيط مليح، لا عليه أن يكون معتدلا. نعم، هل للمسافر رخصة المسح على الخفين 4 ليالي؟ لا لا، 3 ليالي، 3 مسافر 3 ليالي. لكن إذا كان في ظروف ما قدرش ينحي الحذاء تاعو وتقاشر تاعو ظروف صعبة، فبعض العلماء أجاز حتى إلى 4 ليالي إلى 5. نعم، يقول هنا هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في منزلها بدون ارتداء الخيمة؟ جائز، لأن هذه ماشي صلاة، سواء تقرأ من المصحف ولا تقرأ من حفظها، فمدام ماشي مغطية رأسها ماشي مغطية يديها مثلا تقرأ القرآن جائز، لأن هذه ماشي صلاة، هذا ذكر، مثل أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما هو الأفضل؟ الأفضل إذا راح تقرأ من المصحف وتقرأ يعني نصيبا لا بأس به، أفضل تغطي، أفضل ماشي لازم، أما الصلاة لازم. هل الصبي المميز يترك في الصف أم هو يقطع الصف؟ الصبي ما يقطع الصف يا جماعة. بزاف من الناس مثلا إذا شافوا زوج دراري مع بعض يبدلوهم، يعني يحطوا راجل بيناتهم يقول لك يقطع الصف، ما يقطعش الصف، إنما علاه بعدهم باش ما يلعبوش، باش ما يلعبوش، خاطر الدراري كي تديرهم صف واحد راك تصلي حتى تسمع بوم يعطيه، من بعد كي تشوف هيدا يروحوا زعما ملايكة عاقلين، دراري ما يعرفوش، فنبعدوا على بعضهم. كذلك الأولاد ما يجوش، الأطفال ما يجوش خلف الإمام، ما يجوش، واش نديرو؟ حطوا على اليمين أو على اليسار. نعم، هل يجوز السكن الترقوي بحيث يدفع البنك 1%. إذا كان البنك يدفع 1% وانت ترد للبنك 1% برك، يعني انت تدفع دراهم والبنك يدفع 1%، البنك ترد له 1% فقط انت، هذا جائز. أما ترد زيادة على 1% هذا ما يجوز، والله أعلم. طيب آخر سؤال يقول هنا: هل نصوم في هذا العام عاشوراء؟ عاشوراء عندنا في الجزائر في هذه السنة يوم السبت إن شاء الله، وأما في السعودية يوم وش؟ جمعة. فإحنا وش نديره؟ الأفضل صوم الجمعة والسبت وخلاص، انتهى الإشكال. إذا كان الصح عاشوراء تاعنا راك صمتها بالسبت، وإذا كان العاشوراء تاعهم هي صحيح راك صمت بالجمعة، وزيد راك طبقت سنة وهي أنك صمت بالنسبة إلينا تاسعة وعاشوراء وخلاص. بعض الناس يقولك ما تصومش السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت، نهى عن صوم السبت يعني منفردا، صوم السبت وحده مكروه، مش حرام، مكروه صوم السبت وحده. لكن إذا صمت يوم قبله أو يوم بعده فهو جائز، هذا إذا كان السبت برهينة سبت. أما إذا كان هذاك السبت يوم فاضل كعرفة أو عاشوراء فيجوز أن تصومه وحده. لماذا؟ لأنك لا تريد صيام السبت لأنه السبت، وإنما تصوم السبت لأنه عاشوراء أو عرفة. إذن الأفضل وش نديره؟ الإنسان يصوم الجمعة والسبت، راه صام تاسعة وعاشوراء، أو إذا كان صح عاشوراء عليه راه صام عاشر وحادي عشر. بعضهم يقول لك لا أنا حبيت نصوم الخميس والجمعة والسبت، منيح، كلما صمت راك صمت 3 أيام من كل شهر، وكل هذا الصيام هو صيام وشنو، فرض ولا مستحب؟ مستحب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.